أعوذ بالشيطان الرجيم. يا رب بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمتك يا رب يا ارحم الراحمين ارحمنا برحمتك يا رب. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. إنما يتذكر أولو الألباب. عليك يا سيدي فاجعلنا منهم يا رب. الله الله الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. الله أكبر الله أكبر يا عيني. الله الله الله اي والله صبرك يا رب يا رب عليك يا مولانا. والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم. اللهم يا رب الله الله الله الله اللهم صل على النبي. الله الله الله الله ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. يا رب لا اله الا الله. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة. الله الله الله الله الله يفتح عليك. اللهم صل على النبي. وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. الله اكبر الله يزيدك. الله الله الله الله الله يا قران. افمن يعلم انما انزل اليك سلم. الله يا مولانا الله يا فضيلة العالم الله الله الله إنما افتح لك الابواب كلها يا رب يا رب يا رب الذين يوفون بعهد الله وما ينقضون الميثاق لا اله الا الله الله مولاني محمد الله فضيلة الشيخ الله الله إنما صلى على النبي الله يا استاذ وعلامه سعيد مبسوط يا سلام الله غز غز غز القلوب غز القلوب يا فمش مع الله والذين يصلون ما حلاوة عم بشكل الله الله الله أذكر الله طيب تعليك يا غزة رباني اللهم صل على النبي والذين يصلون الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا قرآن قرآن سلاسل ذهب مدد يا رب صل على النبي سلاسل ذهب والله اللهم صل على النبي حجازي الغمادة الغمادة دي وراها بلاوي الله الله والذين صلوا عيني يا استاذ الله يفتح عليك الله يا استاذ محمد صل على النبي الله الله الله الله الله الله الله الله اللهم صل على النبي. مش عارف حاجه. والذين صبروا بالقضاء يا غيزة ربنا يا غيزة إلهي إن عايزين النهاردة بقى عشان يتحرق قلبه. الله يا قرآن قرآن الماز الله يفتح عليك. الله يا استاذ يا صلاة النبي عليك. الله كمان يا شيخ محمد صلاة النبي عليك. والذين عليك. اللهم صل على النبي الصلاة والسلام. والله عليك تجلي. اللهم صل على النبي. عليك نور على نور. ليش عليك الله بتكلم جد والله. اه يا يمر الله الله الله يا استاذ الله يفتح عليك. الله الله يا نعم شيخ يا فضيله العالم. اللهم صل على النبي يا جمال النبي ويا جمال النبي خلصت اللهم صل على النبي. لا اله الا الله. اللهم صل على النبي. يا سلام يا استاذ. غز غز غز غز جنات عدن عليك يا ابونا يا رب يا رب عليك يا مولانا سكت كده كده كده يا سيدني يا عيني يا رب. الله الله الله الله الله الله الله عليك. الله اذكر الله. يا سلام يا جمال النبي. اللهم صل على النبي. استاذ الله يا مولانا. العيلة كلها في الجنة والذرية كلها. يا سلام. امال ايه يا عم؟ ربنا يخشيك. يا عيني يا عيني. تعاليك. اللهم صل على النبي. والملائكة يدخلون عليهم كل باب. منهم يا رب. الله يزيدك يا رب. افتح لك الابواب. شوف الباب حلو ازاي. باب حلو. النبي. يا جمال النبي. اللهم اجعلنا منهم. يا سلام. يا حلاوه نظيفه. حلاوه ربانيه والله. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. سلام عليكم بما صبر. الله يفتح عليك. جمال النبي. الله يسلمك. الله يفتح عليك. الله الله الله الله. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام الذهب. النبي حبة في الجنة سيدي. حبة في الجنة والنبي. جنة عليك. يا رب ربنا يصلح حالك كمان وكمان. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اذكر الله. لا اله الا الله. نعم بس عليك. يا صلاة النبي عليك. الله صل عليك. والله فتح فتح عليك الاخر. ربنا يزيدك يا رب. الله الله الله. سلام يا سيدنا. افتح لك الابواب يا رب. اللهم صل على النبي. يا سلام. الواحد جسمه بقشعر. يا عيني يا ذهب. الله الله الله الله الله الله. غصب عني والله. والسلام يا عيني يا استاذ الفنان يا عم الشيخ محمد والله بيبان يا سلام بيبان حلو الله الله يفتح عليك يا ناجح ناجح طوالي والله حفلاته كلها ناجح اللهم صل على النبي الله يا استاذ الله الله الله الله الله الله عليه وسلم اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي اكبر اشرب وانبسط ليش تعاليك كده يا متعة كده يا متعة متعني ليش تعاليك والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون لا إله إلا الله ويقطعون ما أمر الله أن يوصل ويفسدون في الأرض لا إله إلا الله كيف شرهم يا رب كيف شرهم يا رب ويفسدون في الأرض أولئك لهم لعنة ولهم سوء سلم يا رب سلم حرفة الله بالله حول ولا قوة إلا بالله نعم يا حبيبي نعم الله يلبس قريبا الله يستر عليك يا حاج الجنة يا رب الله يستر عليك يا سيدي الله الله الله الله الله الله اللهم صل على النبي صلاة النبي عليك الله مدد يا رب سيبه سيبه سيبه فريق الزينة غزي الله عيني يا استاذ كلم الشيخ سعيد مدد يا رب مالي تابع عاوزها 100 مرة الله يا عليك. لا لا لا لا الله يا استاذ. الله الله الله الله صل على حضرة النبي. اللهم صل على النبي. يا صلاة النبي. صوت من الجنة. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله أكبر. الله يزيدك يا رب. سجل يا مفيدة. نسيتها يا الله. اللهم صل على النبي يا جمال النبي. الله يا قرآن. قرآن محكم. اللهم صل على النبي. وفرحوا بالحياة الدنيا والحياة الدنيا الآخرة إلا متاع. عليك عليك نعم. عليك يا صلاة النبي. يا سلام. الله أكبر. يا سلام يا سلام. الله الله الله الله اشرف ثلاث اشرف والله صل على النبي ما شاء الله العظيم. ويقول الذين كفروا عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. نعم. ويقول الذين كفروا لولا الله عليه وسلم. الله الله الله الله الله عليك. الله أكبر. عليك. عليك. الله أكبر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. عليك. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الله اكبر. الله يا استاذ. اللهم صل على النبي. بشت عليك. الله. الله يزيدك يا رب. يا سيدنا الله يزيدك يا رب. ماشي عليك. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. الله الله الله الله الله. اللهم صل على النبي. الله يفتح عليك. الله الله اكبر. الله اللهم صل عليه. راحتك يا باشا. الذين امنوا. الله يفتح عليك يا رب. الذين امنوا صلى على النبي. الله يفتح عليك يا سيدنا. ربنا يزيدك يا رب. يا حلاوة انا بذكر الله تطمئن القلوب. يا سلام عليك. الله يفتح عليك يا مولانا. يا فضيلة الشيخ يا استاذ. اللهم صل على النبي. الله يا مولاي. يا سلام. الله الله الله. ربنا يزيدك. ربنا تكسر البلاوي يا رب. يا رب. الذين استاذ طول عمرك يا بركه. دي طلعه من الجنه. عندك حق يا شندي. اللهم صل على النبي. ياتي النبي سكر. الذين امنوا وعملوا الصالحات ليس عليك. الله يا بحر يا بركه بفضل الله. الله يا بحر ملان. صل على النبي. صل على النبي. اللهم صل على النبي. الذين امنوا نعم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الله الله يا استاذ. اللهم صل على النبي. الله الله الله بذكر الله تطمئن القلوب. كده كده كده كده يا عيني. افتح عليك يا سلام. عليك يا غالي. اللهم صل على النبي. صلاه النبي عليك. انت بقعدنا في الجنه. الله يفتح عليك. الله يزيدك يا رب. صلاة النبي اسم البطل اشتريتك، اسم البطل اشتريتك شايله جمعة، جمعة كبيرة. الله يفتح عليك. الذين النبي. يا سلام يا سلام ده الحجر صلى الله عليه وسلم، الحجر ينطق والله يقول الله، الحجر الصوام الله يفتح عليك. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من ايوه بركه طول عمرك يا رب. النبي كمان نفس الاداء الحلو ده، اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي يا رب. يا سلام على القراءه الحلوه، الله يرضى عليك، دي طالعه من قلب الجنه. الله يفتح عليك. اللهم صل على النبي. وحده اللهم صل على النبي. انت هتهبلني والله، والله هتهبلني. الله يفتح عليك يا رب. مستشفى الصلاه يا ولاد. الله الله الله الله. قد خلق من قبلها أمم لتكون نيم الذي أوحينا إليك. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. صحتك والله ينور عليك. صح حياكم مشكور لتدلوا عليهم الذي أوقفنا إليك الله. يا سلام صل على النبي. اللهم صل على النبي. صل على النبي يا مولانا. سجل حج وفيد، سجل يا راجل، سجل حج وفيد. القرآن الحلو ده قل هو بارك. الله صل على النبي. وافتح عليك يا شيخ محمد. الله اكبر. نعم نعم الله. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اكسر الحاسدين والحاقدين. فيك شرهم يا رب. آمين. رب حاج جاه النبي. اللهم صل على النبي. يا سلام يا قرآن مؤثر. افتح عليك امام مولانا والله. قرآن طعم لذيذ. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن قرآن سيرت به صلى على النبي. الله يزيدك يا رب. الله صل عليه. الله يفتح عليك يا وحش. الله يفتح عليك. الله اكبر. يا سلام. ربنا فتح عليك. الله الله الله الله. ولو أن القرآن سير بالجبال أو قطع به الأرض أو كل من الموتى بل لله الله محمد يا رب. اللهم صل على النبي يا حبيبي. تبكيتنا والله. الله يفتح عليك. مالك يا رب. بل لله الهدى والهدى. يا عين يا استاذ. الله يفتح عليك. قلنا قرآن انا ولو أن هذا الصير في الجبال أو قطع به كل به مولاي عظمة. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. اللهم صل على النبي. السلام يا استاذ. والله انت بالك بر ربنا عمار. بالك بر ربنا عمار والله. هو منجحك والله. الله يفتح عليك. الله الله الله. وله انكم سيرت به والله بلسم بيجري في العروق. بلسم مغذي. الله يفتح عليك. فيتامين خام. الله يفتح عليك. اللهم صل على النبي. أفمن الذين يا رب لسه عليك يا رب لسه عليك يا رب الفلاس الذين آمنوا أنه يشاء الناس جميعا الله عليك حجو فيد سجل يا ابني ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا ضارعة أو تخل قريبا عليك يا سيدنا يا فضيلة الشيخ الله العظيم الله يفتح عليك